الإنسان المسيحي لابد أن يكون إنساناً قوياً. لابد أن تكون قوياً لكي تكون صورة الله. والسيد المسيح كان قوياً في شخصيته. في ناس يفتكروا إن الوداعة معناها الضعف، لكن الشخصية المتكاملة تكون وديعة وهادئة وبسيطة ومتسامحة وأيضا قوية إلى أبعد حدود القوة. فما هي هذه القوة اللي تكون للإنسان؟ أول حاجة في القوة هي قوة الإرادة، إن الإنسان تكون له الإرادة القوية التي يستطيع فيها أن يضبط نفسه، يعني حاجة اللي يسموها سيلف كنترول، لازم يضبط نفسه. فالإنسان الذي يضعف في إرادته لا يكون قويا. ولذلك نعتبر أن الخطية نقطة ضعف في الإنسان، نقطة ضعف في الإنسان. الشخص الذي تستعبده عادة من العادات ليس قويا، لأنه ضعيف أمام هذه العادة. اللي بيشرب سجاير ضعيف أمام السجاير، اللي بيتعاطى مخدرات ضعيف أمام المخدرات، اللي بيتنرفز ضعيف أمام خطية الغضب، ما بيقدرش يضبط نفسه. الإنسان القوي يضبط نفسه، يضبط نفسه، يستطيع أن يضبط نفسه في الفكر، ويضبط نفسه في اللسان، ويضبط نفسه في الحواس، ويضبط نفسه في العواطف، ويضبط نفسه في الأعصاب، لأنه إنسان قوي. لذلك في رسالة يعقوب يقول إن اللي بيلجم لسانه هو إنسان قوي يستطيع أن يضبط الجسد كله. ما تفتكرش قوتك إنك تنتصر على الناس، لا، القوة الحقيقية إنك تكسب الناس، القوة الحقيقية إنك لا تخطئ إلى أحد من الناس، القوة إنك تضبط كل كلمة قبل أن تقولها، وتضبط كل فكر يمر في عقلك، وتسيطر على حواسك، وتسيطر على عواطفك، وتسيطر على عاداتك. دي القوة. الذي لا يستطيع هذا ليس قوي. الشاب الغني كان بينفذ الوصايا، اللي جهل المسيح كان بينفذ الوصايا، بل قال هذه حفظتها منذ حداثة، لدرجة المسيح أحبه. لكن في نقطة ضعف واحد عنده كان يحب الناس، ما استطاعش يقوى عليه، فصار ضعيفا ومضى خزينا. الشخص القوي يبحث عن نقطة الضعف التي فيه لكي ينتصر عليها. قبل ما تنتصر على غيرك انتصر على نفسك فتبقى شخص قوي. الشخص القوي ليس هو الذي يحاول ان يخرج القذى من عين اخيه، انما هو الذي بكل قوة يخرج الخشب من عينه اولا. فعايز تبقى قوي خلي عندك قوة إرادة، ضبط فيها نفسك. والكنيسة بتدي تدريب روحية لضبط النفس، وبتخلي الصوم ايضا وسيلة لضبط الدم لكي تقوى ارادة الانسان. مش بس تقوى على ترك الاخطاء، انما تقوى ايضا على عمل الفضيلة. يعني الانسان اللي يقول انا مش قادر اصلي بالليل نعسان عايز انام، هو ضعيف امام الجسد وراحة الجسد. لازم يثبت نفسه ويقوى على الجسد ويسهر. وكما يقول ناري اسحاق: اغصب نفسك في صلاة الليل يجدها مزانيك. يبقى صعب قوي. في انسان تلاقيه طيب في كل حاجة، لكن في نقطة ضعف. ايه نقطة ضعف؟ انه ما يقدرش يدفع العشور، ما يقدرش يدفع البكور، ما يقدرش يدفع نصيب الله في ماله. دي نقطة ضعف موجودة عندك زي الشاب الغني. نقطة ضعف لازم تنتظر عنك. كل خطية هي نقطة ضعف. الانسان القوي ايضا هو قوي في تأثيره وقوي في خدمته. له الخدمة القوية الناجحة المنتجة اللي جيب نتيجة. الكلمة تخرج من فمه كلمة قوية تأتي بثمر تؤثر في الناس. تقول خدمته قوية، قوية في انتشارها وقوية في مفعولها وفي تأثيرها وقوية في تغيير الناس. تصوروا واحد زي بولس الرسول يقف امام اغرباس الملك ويكلمه، ده اسير يعني سجين. وبعدين يقول له: أتؤمن أيها الملك أغرباس بالأنبياء؟ أنا أعلم أنك تؤمن. يقول له: بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. ده الملك اللي بيحكم يقول له: بقليل تقنعني. بصر عبرة واحدة يحول ثلاث إلى الإيمان. ليه؟ ليه؟ هو عظيمة عظيمة تخرج مخرج تأثير الكلمة. الكلمة إيه قوتك في خدمتك؟ ايه قوتك في خدمتك؟ جايب انسان يقول: بلاقي متاعب في خدمتي. نقول له: ما قوتك في الانتصار على المتاعب؟ لا تجعل المتاعب تنتصر عليك. الشخص القوي هو الذي ينتصر على المتاعب. حياتنا كلها تعب في كل حته، لكن كيف يصمد الانسان امام التعب وكيف ينتصر الانسان على التعب؟ بيدخلنا في قوه اخرى هي قوه الاعصاب وقوه النفس. في انسان تجيله مشكله ينهار امام المشكله، ينهار ازاي؟ في قوه من جوه تحتمل المشكله، تحتمل الضيقة. في انسان ينهار ويضعف ويقع على الارض. في انسان يتعب. في انسان يجيله ضغط. في انسان يجيله سكر. في انسان يجيله قرحة في المعدة. في انسان يتعب. يا مناس حدثت له مشاكل وقت انتهى ما يجلوش يحتمل. ليه؟ مفيش قوة في الأعصاب، مفيش قوة للاحتمال. من ضمن مظاهر القوة بتاع الشخصية قوة الاحتمال. توقف المشاكل أو احتمال الأخوة الكذبة أو الناس الأشرار. بولس الرسول بيقول: بأختار من جنسي، بأختار من الأمم، بأختار من أخوة كذبة. أخوة كذبة يعني زي يعني. جات له أختار من كل ده، لكن كان يحتمل كل هذا. الشخص القوي ما يخليش المشكلة تأثر على أعصابه ولا تأثر على نفسيته ولا تأثر على الدورة الدموية ولا تأثر على فكره. وفي انسان مشكلة تأثر على فكره والفكر ينتصر عليه، ما ويبقى الفكر ماسكه ليل نهار، يصحى بيه ينام بيه يقوم بيه يحلم بيه. ليه؟ لانه مش قادر ينتصر على الفكر. عايزين الشخص القوي اللي يمكن ينتصر على الفكر، عايز قوة. واحد يقول له حصل وحصل وحصل وحصل، يفتح الكلام ياخده بطريقة موضوعية، يفكر في الحل، قدر يستريح، ما قدرش يسيب الحكاية لربنا، يدي المشكلة فترة زمنية في الحل فيه، ما يضطربش، ما يتهزش، ما يجرالوش حاجة. لذلك الشخص القوي لا يخاف، الشخص القوي لا يخاف. ما دام بيخاف يبقى فيه نقطة ضعف موجودة عنه. القوي لا يخاف، هيخاف بيه؟ بيقول لا أخشى ماذا يفعل بي الإنسان. يقول كل الأمم أحاطوا بي، أحاطوا بي مثل النحل حول الشهر، والتهبوا كنار في شوق. وباسم الرب خلصت من الحياة. ليه الشخص قوي؟ اسم الرب معاه برج عظيم، بياخد قوة من اسم ربنا، بياخد قوة من شعوره بوجود ربنا معاه. الشخص اللي بينهار ليس شاعرا بوجود الله في حياته ولا وجود الله حوله، لكن اللي يشعر بوجود الله حوله يقول زي ما ورد في المزمور 23 او 22 حسب اختلاف الترجمة: إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا. ليه؟ لأنك أنت معي، عصاك وعصاك من عزيزي. تبقى الشخص القوي قوي إما من عمل الروح القدس فيه، إما من شعوره بوجوده في حضرة الله أو وجود الله في حياته، شاعر إن ربنا موجود في حياته، عشان كده لا يخاف ولا يضطرب ولا يضعف. شجرة الخروع تمر عليها ريح تروح يدوبيها، النبتة الصغيرة تمر عليها الريح تحركها، لكن السنبيانة الضخمة شجرة الكافور الجامدة أو تلاقي تعد يتعاها قد كده، ممكن شوية ورق يقع، لكن الجزء الجامد صفار زي الجماد اللي في نهر النيل اللي بيسموها خطأ بالشلالات، يا ما هبت عليها مياه وأمواج ثابتة في الصخر. دي الشخص القوي. الإنسان القوي أيضا هو قوي في إيمانه، قوي في إيمانه، الإيمان الذي ينقل الجبال. ده في آية عجيبة جدا موجودة في إنجيل مرقس إصحاح 9، يقول إيه؟ كل شيء مستطاع للمؤمن. طب تقول ربنا قادر على كل شيء؟ معلش، لكن للمؤمن يقول كل شيء مستطاع للمؤمن. ليه؟ لأن إيمانه قوي، إيمان يسمع المعجزات، إيمان بوجود ربنا في حياته، إيمان بعمل ربنا، إيمان بكل كلمة تخرج من فم الله، إيمان قوي لا يتعكس. عشان كده لما بطرس الرسول مشي شوية على المية وبعدين قام الموج واتهز وابتدى يسقط في المية، السيد المسيح قال له يا قليل الإيمان لماذا تكتم؟ المؤمن لا يشك مهما حصل، مهما حصل. مش زي إنسان يسقط في امتحان يشك في ربنا وفي معونته، تجيله مرض يشك في ربنا وفي معونته، يموت له حد يشك في ربنا ومعونته. لا، إيمانه قوي، ممكن ابدا يشك، مش ممكن ابدا يخاف. الايمان اللي خلى القلب ذكي حبيب فاكر مرة قصة حيلت عن أبونا عم فيها الحبشي، كان ماشي في الجبل في الليل وبعدين شاف الدنيا ليلت عليه فنام، نام في الصحن ممكن تطلع عقارب ثعابين أي حاجة، فراح عمل دايرة كده ورسمها بعلامة الصليب من كل الاتجاه ونام جوه جوه الدايرة دي. صبح الصبح لقى الحشرات اللي بتظهر يمين وشمال، لكن في الدايرة اللي هو فيها دي مفيش حاجة بس. وقيلت برة عن واحد برضو من آباء القدامى يعني في العصور الأولى، انه نام في المقبرة وكان فيه شياطين في المقبرة، فأول ما نام رسم الصليب من فوقيه ورسم الصليب تحت في الحتة اللي يرقد عليها ومن يمينه وشمال، كانت تجيله الشياطين مش قادرة، مش بمجرد رسم علامة الصليب، بإيمانه القوي بعلامة الصليب، بإيمانه القوي بعلامة الصليب. يجي تبص تلاقي الصليب وتحط تاخد بعضهم من إيمان قوي بعلامة الصليب، دي القوة في الإيمان. في قوة أيضا في الشخصية، إنسان شخصيته قوية، يلاقي مثلا قوي في فكره، قوي في ذكائه، قوي في فهمه، قوي في استنتاجه، قوي في ردوده، قوي في إقناعه، قوي في عقليته، قوي في صموده، قامت بيتهزم بسرعة ما يضطربش، قوي في نفسيته، شخصية قوية مش شخصية تعبانة. ربنا عايز محبتنا ليه تبقى قوية، المحبة القوية اللي عندنا لربنا ممكن تنتصر على كل العوائق، ممكن تنتصر على كل العوائق، ممكن تشق في الصخر طريق، ممكن تحتمل كل المتاعب من اجل ربنا، زي محبة الشهداء لربنا كانت محبة قوية جدا، كل انواع العذاب ما استطعتش تزحزحهم عن محبتهم لربنا، كل الوان التعذيب، كل انواع الالم، السجون، الضربات، المخاوف، ما استطاعتش تزحزح مع البشر، محبة قوية. عشان كده احنا بنقول الانسان القوي مش قوي قوة شمشونية زي شمشون يشيل ضلفة الباب ويضرب بيها، لا مش محبة شمشونية، انما محبة روحية قوية، محبة في العقل، قوة موجودة في المحبة، قوة موجودة في الإرادة، قوة موجودة في الصلاة، قوة موجودة في التأثير، هذه القوة اللي احنا عايزينها في الناس. في إنسان قوته في حكمته، يعرف يتصرف، يعرف يمشي الأمور، ما يبتلكش أمام أي أمر، الحكمة يقدر يكسب الموقف، رابح اللي يكون حكيم، قوي في حكمته، أي مشكلة تجيله يقدر يخش فيه وبحكمة يشوف لها حل. إنسان قوي في حكمته، وإنسان مخه ما يمشيش إلا بالزق زي العربيات التعبانة، زي مثلا واحد تجيله مشاكل يقدر يشوف لها حل، وواحد أول ما تجيله كلمة جاري على الأب الاعتراف، الأم قالت له كلمة أروح لأب اعتراف، إن قالوا له كلمة في الشغل أروح لأب اعتراف، إن مشي في السكة ونسي حاجة يروح لأب اعتراف ويفكروا بيه، إيه الحكاية؟ عشان كده تلاقي ناس كتير يجوا الواحد فيهم عند أب الاعتراف 7-8 مرات في الأسبوع لدرجة إنه يقول إشمعنى ده يعني؟ عايزين إزاي الإنسان يكون حكيم؟ القوة اللي موجودة عند الإنسان تكون موجودة في قلبه، وتكون موجودة في عقله، وتكون موجودة في عمله. في انسان قوي جدا في عمله زي ما قال في سفر النشيد، يقول اجعلني كخاتم على قلبك كخاتم على ساعدك. في واحد خاتم على القلب بحبك خالص كل الحب، لكن كخاتم على ساعده فيه حب شهوي مش عمل. زي بولس الرسول في اول ايامه قال له ولو انكرك الجميع انا لا انكرك، ولو ادى الامر اموت معاه، ولو ولو ولو. فاول ما جه وقت النزوم خاف، ربنا قال له صحيح انت خاتم على قلبي لكن مش خاتم على ساعدي. قلبك فيه مختوم بالحب لكن ساعدك مش مختوم بالحب. واحد يقف جنب عيان ويشوفه مريض فيبكي، قلبه مليان بالحب، الحب موجود في قلبه لكن مش موجود في ساعدك. فحسن يبص العيان ويتأثر، الناس يجري يجيب له حسين، يجيب له طبيب، يجيب له دواء، يجيب له تقويم، يقف جنبه يسهر عليه يساعده في مرض. خاتم على ساعده، قوي في عمل، قوي في عمل. في انسان يمسك مسؤوليه ما يقومش بيها لانه شخصيه ضعيفه مش قادر يقوم بالمسؤوليه، وفي انسان يمسك ياخد المسؤوليه يبقى مثالي. مثالي الناس يقولوا ما عندناش زي فلان، مسك العمل وضبه غيره وضع له اسره سليمه مشي فيه بالظبط، اتقن عمله حتى النهايه. رئيسي يقول كفايه نسلم فلان الحكايه دي، ما نوصيهوش. زي ما بيقول الشاعر اذا كنت في حاجه مرسلا فارسل حكيما ولا توصيه، ما توصيهوش. قال لي فلان عايزين عمليه دي، حاضر الموضوع ده معاك. يلاقي العمل اتعمل بكل اتقان. الانسان يشتغل في عمل تلاقي عالم عمل ومباع كده مش على بعضه، يعمل نص ويسيب نص ويقول حاضر الثاني بكره ان شاء الله تبع اسبوعي كده. الانسان القوي قوي في عمله جدال، لو قلت له حضر موضوع بيحضره بكل اتقان، لو قلت له اعمل الشغلانه دي بيعملها بكل اتقان في كله، مش بس في العمل الروحي، حتى في العمل الرسمي، حتى في العمل المادي. زي ما بيقول الراجل النبيه منين ترميه تلاقيه ماشي كل عمل، او كما قيل عن يوسف الصديق وكل ما يعمله كان ينجح فيه، او كما قيل في المزمور الاول برضو يكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه ورقها لا ينتشر وكل ما يعمله ينجح فيه. لذلك الشخص القوي ناجح في كل عمل، ناجح في كل عمل. اديته مسؤولية روحية يبقى ناجح فيه، مسؤولية مادية يكون ناجح فيه، كلفته بأي مشوار يكون ناجح فيه. إنسان قوي يسموها ريلايبل، يعني يمكن الاعتماد عليه، يعني تقدر تعتمد عليه في اي حاجه من الحاجات. لذلك تلاقي شخص يكون عايز حاجه يقول لك هاتولي فلان، بس يديله العنوان وخلص. وفي واحد تاني تديله موضوع العمل وتقعد تشرح وتفصل ويقول لك طب وان حصل تقول له تعمل، وان حصل تقول له تعمل اكتر. الشجر قوي قوي في العمل، ده اللي بيثمر ليا 60 ولا 30 ده اللي بيثمر. ولذلك قيل عن الملائكه انهم اقوياء. في مزمور 103 يقول باركوا الرب يا جميع ملائكته المقتدرين قوه، المقتدرين قوة الفاعلين أمره عند سماعته الكلام. يقول لك يرفعون أجنحة كالنسور، يطيرون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون، في قوة. واحد يمشي معاك نص المشوار ويقف يقول لها من باب، واحد يمشي معاك المشوار لاخره يرفعون اجنحه كالبطوط. عشان كده قيل عن الاربع حيوانات الاول شبه اسد، شبه اسد، بل قيل عن السيد المسيح نفسه الاسد الخارج من صلب يهود، اسد قوي. المسيح ايضا كان قويا حتى على الصليب اللي بيفتكروه ضعف، كان قويا في مغفرته وكان قويا في احتماله، وكان قوي انه بيفكر في الاخرين ما بيفكرش في نفسه، بيفكر في الذين طلبوه ويقول يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون. كان قوي في احتماله كل الاهانات والتحديات، لو قلت ابن الله انزل من على الصليب ما انزلش، على الرغم من التحدي والترياقه والكلام اللي ملهوش لزوم، هفضل على الصليب مهما قلت لغايه لما اخلص العالم. قوي في احتماله، بيحتمل الالم، بيحتمل الاستهزاء، بيحتمل التحدي، وماشي في خطته كالسهم. عارف منين خطته كالسهم؟ واحد يضرب سهم كده ما يمين يمين ولا شمال ولا يهبط ولا يعلو، ماشي كده في اتجاه واحد لغايه لما يصل الى غرض، في اتجاه واحد لغايه لما يصل الى غرض. مهما كان في الفكر، المسيح كان قويا في كله، في خروجه حتى من القبر المغلق، في دخوله من الابواب المغلقه، بلاش قوته في المعبدات، كان قوي حتى في تاثيره على التلاميذ. قالوا له الى من نذهب وكلام الحياه الابديه هو عندك. اعطانا مثالا للشخص القوي. داوود كان قويا كراعي، يقول لك ايه دب واسد واخدوا شاه، في محبته ليهم هجم على الاسد واخد الشاه من الارض ضربه على الاسد، والصغير يهجم على الاسد ودب يقول قتلت الاسد والدب جميعا. شاطر داوود شجاع، اي صغير كده منظر من بره اشقر من حلاوه العينين، يفتكروا كده لعبه حلوه، لكن كان قوي في شخصيته، قلبه قلب اسد، قلبه قلب اسد، كان قوي. واحد يخش في مشروع يخاف يقول لك طب اشرب حصد، طب اشرب حصد، طب اشرب حصد، واحد يخش يقول يا جميل ربنا معانا مش هيسيبني، يفرح قوي قوي لا ينهار لغايه لما يخلص، لغايه لما يخلص مهمته. نحمنا وهو بيبني سور قرشين، يا ما خد تهدئات ويا ما خد تهديدات ويا ما اشتكوه شكاوى، وهو ولا حاجة، كان صامد زي الاسد لغايه لما تم بناء قرشين. هذه القوه اللي تكون موجوده عند الانسان ويعيش فيها، لكن اللي يطب ويقف ويقع ويقوم وبعد ما يقوم يقع تاني ويقوم تاني ويتم دوم، فين القوه بتاعته دي؟ فين القوه بتاعته دي؟ الله يريدنا ان نكون اقوياء، الله يريدنا ان نكون اقوياء.